أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول فقال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أخبر تعالى أن الذين كفروا اتصفوا بالكفر وانصبغوا به وصار وصفهم وصفا لهم لازما لا يردعهم عنه رادع ولا ينجع فيهم وعظ. إنهم مستمرون على كفرهم فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وحقيقة الكفر والجحود لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه. فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة، وكأن في هذا قطعا لطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في إيمانهم، وأنك لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان فقال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها، فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم. وعلى أبصارهم غشاوة، أي غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم. وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم، فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم، وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وهذا عقاب عاجل. ثم ذكر العقاب الآجل فقال: ولهم عذاب عظيم، وهو عذاب النار وسخط الجبار المستمر الدائم. ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، كالذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية: وإذا خاصم فجر. أما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرها. ولم يكن النفاق موجودا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ولا بعد الهجرة حتى كانت وقعة بدر، وأظهر الله المؤمنين وأعزهم، فذل من في المدينة ممن لم يسلم، فأظهر الإسلام بعضهم خوفا ومخادعة ولتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم، فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر أنهم منهم وفي الحقيقة ليسوا منهم. فمن لطف الله بالمؤمنين أن جل أحوالهم ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لئلا يغتر بهم المؤمنون ولينقمعوا أيضا عن كثير من فجورهم. فقال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. فوصفهم الله بأصل النفاق فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فأكذبهم الله بقوله وما هم بمؤمنين، لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان، إنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين. والمخادعة أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع. فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك، فعاد خداعهم على أنفسهم. وهذا من العجائب، لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل له مقصوده، أو يسلم لا له ولا عليه. وهؤلاء عاد خداعهم على أنفسهم، وكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها، لأن الله تعالى لا يتضرر بخداعهم شيئا، وعباده المؤمنون لا يضرهم كيدهم شيئا. فلا يضر المؤمن أن أظهر المنافقون الإيمان فسلمت بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم وصار كيدهم في نحورهم، وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصر، بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة. ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم. والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك. وقوله في قلوبهم مرض، المراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق، وذلك أن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المردية. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات، كما قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، وهو شهوة الزنا. والمعافى من عوفي من هذين المرضين فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية، فرفل في أثواب العافية. وفي قوله عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على العاصين، وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فعقوبة المعصية المعصية بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا.